بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث العظيم الكلام عليه من وجوه: الأول في بيان منزلة هذا الحديث. هذا الحديث عظيم وله شأن جليل عند أهل العلم لما فيه من التنصيص على وجوب إنكار المنكر، والمنكر درجات وألوان، فكل ما يشمله لفظ النكارة فإنه داخل في هذا الوجوب، أعني النكارة الشرعية، ومنكر ينكره الشرع المطهر، سواء النص في ذلك من كتاب أو سنة، وأن أو الإجماع الذي انعقد على خلافه. ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم، قال: عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة الساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فدلنا هذا على أهمية هذا الأمر، أعني الإنكار، إنكار المنكر. وأن قوام الأمر وملاكه عليه، وهذا ظاهر، فإن الآيات والأحاديث الحاثة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وكذلك الذامة لتاركي الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر كذلك آيات تدل عليه وأحاديث تدله أو تدل عليه. فمن مجموع ذلك نعلم عظم أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث صحيح لا إشكال فيه من حيث ثبوت الحديث. الوجه الثاني أن ما دل عليه هذا الحديث من إنكار المنكر، من وجوب إنكاره، دلت أحاديث أخرى على معناه أيضا. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم أيضا في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذه الأحاديث حديث الباب وحديث ابن مسعود وغيره كثير دالة على وجوب إنكار المنكر كما سبق، لكن لا بد أن نعلم أن إنكار المنكر أو وجوب إنكاره بحسب القدرة، بحسب القدرة، هذا فيما يتعلق بجارحة اليد واللسان. أما إنكاره بالقلب فأمره واجب وفرض متعين على كل أحد. واجب على كل أحد لا يسقط عن أحد، ومن لم يقم به هلك، من لم يقم به هلك. والأصل في إنكار المنكر باليد أو باللسان أنه فرض على الكفاية، وله حالتان: الحالة الأولى أنه فرض على الكفاية، من ذلك قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، يعني أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وهذا الذي ينبغي على إمام المسلمين أن يقيمه، يفرغ مجموعة من الناس أو جمعا من الخلق ممن استجمع الآلية والأهلية واستجمع شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فيه الكفاءة والعلم والمعرفة والديانة والأمانة، فيقيمون شريعة الله جل وعلا بأمرهم للناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، سواء كان ذلك في مخالفات مالية أو معاملاتية أو نحو ذلك، أو في عبادات أو نحوها. وأيضا القسم الثاني من حيث الأمر معروف والنهي عن المنكر، القسم الثاني قلنا قسم أول له حالتان: قسم فرض الكفاية وهو ما دل قيام مجموعة بذلك للأمر بالمعروف على وجه العموم لما يخدم المصلحة العامة ويدل الخلق إلى الخير ونحو ذلك، والقسم الثاني ما كان فرض عين وهو ما دل عليه حديث الباب: من رأى منكم منكرا فليغيره. الحديث قال الحافظ ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن له: وقد يكون فرض عين، يعني الإنكار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال، إذا عرف ذلك أو إذا عرف ذلك منه. وقال الحافظ ابن كثير: وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في صحيح مسلم، ثم ذكر حديثا: من رأى منكم منكرا فليغيره، إلى آخره، مستدلا به على أن الأمر يختلف باختلاف الناس وكل بحسبه. وكما قلت الإنكار بالقلب واجب متعين على كل أحد لا يسقط، أما الإنكار باليد واللسان فمن كان ذا ولاية كإمام المسلمين أو نحوه وله أو نوابه فإنهم يقيمون هذه الشعيرة وهم ملزومون بإقامتها لأن كل راع مسؤول عن رعيته. فإن لم يتيسر لهم ذلك نوبوا من يقوم مقامهم للقيام بهذا الواجب. وكذلك فيما هو من الولايات الخاصة كالأبي مع أهله وأبنائه ممن له ولاية عليهم ونحو ذلك، فإنه يغير ما يراه من منكر بيده وبلسانه مع ما يصحب ذلك من إنكار بالقلب، لأنه ملزم أمام الله جل وعلا بذلك. أما ما كان خارجا عن ذلك ممن ليست له ولاية عليهم فإنه الحالة هذه ينكر بلسانه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم إن استطاع، إن رأى مخالفة لأحد من الناس أو نحو ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعلم وعدل ولا يستخدم اليد لأن هذا ليس حقا له، وإن خشي على نفسه الضرر كان يتعرض للإذلال والامتهان وعدم قدرته يعني أو هو عاجز ولا يقدر عن الإنكار لمانع أو نحوه من هذه الموانع التي تدفع عنه أن يقوم بهذا الواجب، فإنه يسقط عنه ولكن لا يسقط عنه الإنكار بالقلب وإظهار التمعر لله جل وعلا ولا أقل من أن ينفض من المكان أو الجهة أو الناحية التي رأى في هذا المنكر ويغادر ذلك المكان. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الثالث في بعض المعاني الواردة في الحديث أيضا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم اسم شرط، من اسم شرط وفعله رأى وجواب الشرط جملة فليغيره بيده. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام من رأى علم بمعنى، ولو لم يرى بعينه إنما نما إليه بعلم صحيح ثابت لا لبس فيه ولا غموض فإنه يدخل في الرؤية. فقلنا أن من رأى المراد به من علم، ولا شك أن من رأى بعينيه يقينا دخوله في هذا المعنى ظاهر، لكن أيضا المعنى يشمل من بلغه ونما إلى علمه بطريق صحيح ثابت. قوله عليه الصلاة والسلام منكرا، كما سبق أن ذكرت المنكر هو ما جاءت الأدلة بالنهي عنه من كتاب أو سنة أو إجماع، لأنه ينكر على فاعل ما نهى الله عز وجل أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو انعقد إجماع الأمة على نهي هذا الفعل. هذا وجه كونه قيل عنه منكر. وهذا يدلنا دلالة واضحة ومهمة إلى قاعدة عظيمة، أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن من المنكر. والتيقن من وجهين: الأول أن يكون منكرا على الحقيقة، جاءت النصوص وجاء ما يدل على أنه منكر، فما تؤاخذ الناس بالظن والحجز وعلى رأي تراه لا دليل عليه، لا من كتاب ولا سنة ولا عمل أصحاب رسول الله ولا إجماع ولا غير ذلك. والوجه الثاني أن يكون هذا المنكر أيضا من المنكرات التي يفعلها هذا الفاعل للمنكر، وهي متيقنة عنده بأنه يعلم أنها منكرة أو أنه منكر. بمعنى أن بعض الأفعال قد يفعلها بعض الناس وأنت تعلم أنها منكرة، لكن هو لا يدري أنها منكرة ولا يعرف أنها منكر. فهنا يأتي باب إنكار المنكر، لكن بطريقة تعليمه وأمره بالمعروف وبيان الحق له وإيقافه على المنكر، أن هذا الذي فعله منكر لأن الله قال، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فيبين له. فإن كان يعتقد أنه منكر ويعلم أنه منكر وهو منكر على الحقيقة، فللمرء أن ينكر عليه لأنه يعلم ذلك أنه منكر، ثم يأتيه والعياذ بالله. ومثال بعض الأعمال أن المرأة قد يفعلها إما أنه يجهل أنها منكرة، أو يجهل أو أن الحكم في حقه ليس منكرا ولو كان الأصل فيه منكر، الفعل أصله منكر، لكن في حق من قام به ليس منكرا. مثال الأول: رجل أسلم حديثا، فلما أسلم وصلى في المسجد ودخل مطعما أو اشترى أكلا ورأيته يأكل بشماله، لا شك أن الأكل بالشمال منهي عنه، فإذا ما خطب قال: والله لا أعلم أنه منهي عنه، تعودت وأن الذي أعلمه والذي يعني تربيت عليه أو قمت به هو الأكل بالشمال. فهنا تبين له هو منكر، أنت تعلم أنه منكر ومتيقن بأنه منكر، لكن في حقه ويجهل أنه منكر. لكن كونه يأكل بالشمال وهو يعلم